اختي انا وانتي ماشيين في الشارع انا الجلابيه البيضه دي واللحيه دي والعمامه الجميله دي وانتي شعرك اصفر منكوش وميك اب والميك اب والتيشيرت اللي هو بادي باك والجيبه اللي هي ميكرو جيب انا ماشي وانتي ماشي انا ماشي قابلنا سيدنا النبي انا رحت جاري عليه مسلم عليه وحضنه وعيط حبيبي يا رسول الله بحبك اختي وبعدين بصيت جنبي كده عشان اقدمك ليه مسلمه بتحبك يا رسول الله انا ما عنديش استعداد اجاوب ايه اللي هيقوله النبي لما يبص لك بالشكل ده هيقول ايه هيقابلك ازاي الله عليك مش لازم تكسفي اختي اسمعيني انا خايف عليك انا زي والدك انا جدك خايف عليكي خايف عليكي اسمعيني بالله عليك اسمعيني خلينا نتكلم بالراحه كم من جميله افسد وجهها سرطان او افسد قلبها نزيف داخلي او افسد عقلها شحنه كهربيه زياده كم وكم وان كنت في قمه انوثتك وصباك من يضمن اسمعيني اختي انا نفسي اكلم قلبك عقلك روحك عايزه صحي عندك عاطفتك بحب الله اسمعيني يا مسلمه يا عقلك يا وعي عايزه اكلم عقلك الحكيم مش الشعر الاصفر ولا الميك اب ولا الجزمه كعب 7 سنتي اختي بعيدا عن الناس انت بتسمعي كلامي دلوقتي لوحدك ما نحاولش نفهم ما نحاولش نفهم انت من قلبك بتحب ربنا اجيبي من جواكي بتحب النبي اجيبي من جواكي مؤمنه بالقران اجيبي اجيبي اختي قتلوا فيكي اجمل ما فيكي قتلوا فيكي الحياه فين حيائك من ربنا فين حيائك من ربنا اسمعيني لبسك مجسم شعرك عريان بتتعاملي مع رجاله تضحكي او تهزري بتسمعي مزيكا واغاني حياتك دي كده حياتك دي كده ترضي ربنا هو ده اللي ربنا عايزه هو ده اللي ربنا خلقها عشانك توبيني اجيبي اللي بيرقص على الشاشات ده اللي سن لا ادي شيطانها الجمال اللي هو عباره عن روج وميك اب وموضه مش انت لا مش انت اسمعيني مش انت مسلمة بنت مسلم بنت مسلمة فيكي خير اختي خليها نتكلم بالراحة يا مسلمة اسمعيني يلي وانت خارجة بتقفي قدام المراية ساعات تعرفي الكوافير قد ايه عشان تعملي بيولوك الناس هيقولوا عنك ايه تدفعي كام في تظبيط الرشاقة طب تظبيط صورتك عند ربنا عملت فيها ايه عملت فيها ايه هتموتي نعم والله لا تموت والله لا تموت والله لا تموت فري أين شئت وحافظني على صحتك كيف شئت هتموتي ما انتش أجمل من يوسف مات لسه أقوى من سيدنا موسى مات بص المستقبل لو فقدت جمالك كل هيبعد عني محدش هينفع محدش هينفع تأكدي والله والله بقسم لك بالله مش هضحك عليك مش هخدعك انا الوحيد اللي هيكلمك بالحقيقة اسمعيني ليه تضحي بنفسك ليه مين اللي هينفع مين اللي هيقف معاك ايه اللي هيضم لك هتستفيدي ايه لو الناس قالوا حلوة او الناس قالوا وحشة المهم في عين ربنا انت جميلة ولا قبيحة درة الكون اجيبي درة الكون اجيبي اختي البداية اهي مهما عملتي الرمل ربنا هو كريم مش هيرد خليكي واثقة في ربنا خليكي طمعانة في الخير اللي عند ربنا اسمع الكلام حكم عقلك بص لمستقبلك اللي تبرجوا وعملوا فواحش اخرتهم ايه ماتوا ولا لسه عايشين طيب بعد ما ماتوا راحوا فين بقى فكري قرري انت مش عارفة هتموتي امتى انت مش عارفة هتموتي امتى انت مش عارفة هتموتي امتى أجيبي درة الكون أجيبي درة الكون أجيبي أجيبي واستجيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في تسجيلات تبارك الإسلامية أن نلقي بهمسة في أذن كل فتاة مسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بهذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان اسمعيني والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل امرأة مسلمة والآن

ده كريم، وكل ما قرب له بطاعه يزودني بركه لانه كريم. خليكي واثقه في ربنا، خليكي طمعانه في الخير اللي عند ربنا، ما تبقيش شاكه في ربنا، ما تبقيش متوجسه من ناحيه ربنا، لازم تبقي واثقه فيه انه كريم وان دي اوامره وان اللي يطيع ربنا ربنا مش هيضيعه. طبعا مش قادر اخلص الدين كله في المده البسيطه دي، لكن دي البدايه بس. اسمع الكلام، حكم عقلك، بص لمستقبلك، شوفي اللي تبرجوا وعملوا فواحش ما ظهر منها وبطن اخرتهم ايه؟ ماتوا ولا لسه عايشين؟ طيب بعد ما ماتوا راحوا فين بقى؟ فكري، انت لوحدك دلوقتي وربنا سامعك وشايفك، قرري، انت مش عارفه هتموتي امتى، يمكن النهارده او بكره. بقي لي كلمه اخيره، ان السعاده سعاده القلب، والقلب في ايد ربنا مش هيضع السعاده فيه الا هو. ففي النهايه استسلمي لربنا، سيبك من المناظر والصور والانبهار. اختي المسلمه تحجبي، صلي، التزمي مع القران، تدخلي الجنه وتعيشي الدنيا في امان. الدنيا جنتها عباده الله. اسال الله جل جلاله ان يشرح صدرك، اللهم اشرح صدرك، اسال الله ان يهدي قلبك، اسال الله ان يعفو عنك، اسال الله ان يسترك، اسال الله ان يعافيك، اسال الله ان ينجيك، اسال الله ان يفهمك، اسال الله عز وجل ان يرزقك لذه الايمان، اسال الله عز وجل ان يشرح صدرك للهدى، اسال الله عز وجل ان يمتعك برضاه، اسال الله ان يجعلك حبيبته يا حبيبه نبيه، اسال الله ان يجعلك مع زوجات النبي وزوجات الجنه. اسمعي اسمعي اسمعي اسمعي وتقبلوا في الختام تحيات اخوانكم بتسجيلات تبارك الاسلامية. نترككم على وعد بلقاء مع كل ما هو جديد ومتميز من تسجيلات تبارك الاسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله.